إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما. أما بعد، فيا أيها المؤمنون اتقوا الله تعالى واشكروه على ما من به عليكم من نعمة دين الإسلام وما خصكم به في هذه البلاد المباركة من نعمة الأمن والأمان والراحة والاطمئنان. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أصبح منكم آمنا في سربه معافا في جسده عنده قوت يومه فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها. فاحفظوا هذه النعم وقيدوها بالشكر، وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. أيها المسلمون، إننا في هذه الأيام نستقبل إجازة منتصف العام الدراسي، وقد اعتاد كثير من الناس في مثل هذه المناسبة اعتادوا الخروج إلى النزهة والترويح عن النفس والأهل والعيال، وهذا أمر طيب، بل قد يؤجر الإنسان عليه إذا قصد به حسن المعاشرة مع أهله وأولاده وتسليتهم بما أباح الله تعالى. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن لربك عليك حقا، وإن لنفسك عليك حقا، وإن لأهلك عليك حقا، فأعط كل ذي حق حقه. عباد الله، إن للخروج للنزهة والرحلات آدابا وسننا وأحكاما ينبغي التنبه لها والعمل بها، فمنها حسن اختيار المكان بأن يكون آمنا من الأخطار والأضرار كالعقارب والحيات والسباع ومجاري الأودية والسيول ونحوها. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا عرستم، أي أردتم الراحة والنوم في الليل، فاجتنبوا الطريق، فإنها طريق الدواب ومأوى الهوام بالليل. رواه مسلم. فإن الحشرات ودواب الأرض من ذوات السموم والسباع تمشي في الليل على الطرق المسلوكة لأنها مسهلة ممهدة، فيسهل عليها أن تمشي فيها، ولأجل أن تلتقط ما يسقط من مأكول وغيره. فإذا نام الإنسان في الطريق تعرض لأذية هذه الهوام. ومن الآداب والسنن أن يذكر الله تعالى عند النزول. فعن خولة بنت حكيم رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نزل منزلا ثم قال: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، لم يضره شيء حتى يرتحل من منزله ذلك. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: لدغت عقرب رجلا فلم ينم ليلته، فقيل للنبي صلى الله عليه وسلم: إن فلانا لدغته عقرب فلم ينم ليلته، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أما إنه لو قال حين أمسى: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، ما ضره لدغ عقرب حتى يصبح. ومن الآداب والسنن تخصيص مكان للصلاة يصلون فيه ويرفعون فيه الأذان لكل صلاة في وقتها، ف فعن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة رضي الله عنه أن أبا سعيد الخدري رضي الله عنه قال له: إني أراك تحب الغنم والبادية، فإذا كنت في غنمك أو باديتك فارفع صوتك بالنداء، فإنه لا يسمع مدى صوت المؤذن جن ولا إنس ولا شيء إلا يشهد له يوم القيامة. قال أبو سعيد رضي الله عنه: سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن الآداب الحرص على تعلم أحكام الطهارة من الوضوء والغسل والتيمم والمسح على الخفين، فإن من الناس من يتساهل أو يفرق في ذلك فيعدل إلى التيمم مع وجود الماء، وهذا لا يجوز ولا تصح صلاته، لأن التيمم إنما يشرع عند عدم الماء أو التضرر باستعماله من مرض أو برد أو نحوه إذا لم يكن عنده ما يسخن به الماء. قال الله تعالى: فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. وإن بعض الناس قد تصيبه الجنابة في رحلة البر فيستحي من ذلك ويؤخر الاغتسال إلى أن يرجع إلى البلد، وتمر عليه الأوقات وهو يصلي بالتيمم مع قدرته على الماء، وهذا خطأ عظيم، بل الواجب عليه أن يغتسل إذا كان الماء موجودا وكان يتمكن من استعماله من غير ضرر. واحرصوا رحمكم الله على إسباغ الوضوء وإتمامه بغسل الأعضاء الأربعة التي أمر الله تعالى بغسلها في قوله: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: إسباغ الوضوء على المكاره، وكثرة الخطى إلى المساجد، وانتظار الصلاة بعد الصلاة، فذلكم الرباط. ومن الآداب والسنن الواجبة الحرص على أداء الصلاة جماعة في أوقاتها. قال النبي صلى الله عليه وسلم: صلاة الجماعة تفضل على صلاة الفذ 27 درجة. وقال عليه الصلاة والسلام: ما من ثلاثة في قرية ولا بدو لا تقام فيهم الصلاة إلا قد استحوذ عليهم الشيطان، فعليكم بالجماعة، فإنما يأكل الذئب من الغنم القاصية. واحرصوا على أداء صلاة الفجر في وقتها، فإن الغالب على من يخرج للنزهة الغالب عليهم السهر الذي قد يكون سببا لتفويت صلاة الفجر في وقتها. ومن الآداب والسنن إطفاء النار ليلا عند النوم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن هذه النار عدو لكم، فإذا نمتم فأطفئوها عنكم. ومنها الحرص على الأذكار الشرعية والأوراد وأذكار النوم، ومن ذلك أن ينفض فراشه عند النوم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أوى أحدكم إلى فراشه فلينفض فراشه بداخلة إزاره، أي بطرف ثوبه أو نحوه، فإنه لا يدري ما خلفه عليه، ثم يقول: باسمك ربي وضعت جنبي وبك أرفعه، إن أمسكت نفسي فارحمها، وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين. قال أهل العلم رحمهم الله: والحكمة من نفض الفراش لئلا يكون فيه شيء من المؤذيات من حية أو عقرب أو نحوها. ومنها أن تحرص النساء على التستر والعفاف والحشمة. قال الله تعالى مخاطبا رسوله محمدا صلى الله عليه وسلم آمرا زوجاته فقال يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما. ومن الآداب الحرص على الإيثار وحسن العشرة لمن هم معه من طلاقة الوجه وطيب النفس وأن يكون رضي البال حريصا على إدخال السرور على من معه ليكون أريفا ومألوفا. وليحرص على التأمل والتفكر في كمال قدرة الله تعالى وعظيم إتقانه وبديع صنعه فيزداد القلب إيمانا وتمتلئ النفس بهجة وسرورا. اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت واصرف عنا سيئها لا يصرف عنا سيئها إلا أنت. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه وتوبوا إليه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر وأشكره وقد تأذن بالزيادة لمن شكر. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولو كره ذلك من أشرك به وكفر. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سيد البشر الشافع المشفع في المحشر صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه خير صحب ومعشر وعلى التابعين لهم بإحسان ما بدا الصباح وأنور وسلم تسليما. أما بعد فاتقوا الله عباد الله فتقوى الله خير لباس ولباس التقوى ذلك خير وأهل التقى هم خير الناس إن أكرمكم عند الله أتقاكم. واعلموا أن من الآداب التي ينبغي مراعاتها لمن خرج إلى النزهة أن يراعي حقوق الجيران ومن حوله من المخيمات بعدم إيذائهم أو إزعاجهم بل يحرص على حسن الجوار معهم ببذل المعروف وأن يتعاهدهم بالإهداء إليهم من طعام وغيره. وليحرص على دلالة وإرشاد المسترشد الذي ضل الطريق وأن يساعده بما يحتاج إليه من مساعدة في نفسه أو في مركبته أو في متاعه فإن هذا من أعظم المعروف. واحرصوا رحمكم الله احرصوا على المحافظة على البيئة بأشجارها وأعشابها وأزهارها ومرافقها ومراعاة الأنظمة المقررة في ذلك وتجنب تلويث المكان ببقايا الطعام والأوساخ والمخلفات فإنك بهذا تسيء إلى نفسك وتضر غيرك فإن هذا المكان مكان مشترك ومرفق عام فاحرص على تركه كما كان أو أحسن مما كان قدر الإمكان. واعلموا أن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم